أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والله أحق أن تخشى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى والله أحق أن تخشى والله أحق أن تخشى واتق الله واتق الله وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج واجي أدعيائهم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة سنة الله ما كان على النبي من حرج وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا تحيتهم يوم يلقونه سلام أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والمنافقين